وتلكم الآيات التي في سورة الكهف من نصر المظلومين ومن الخوف من الظالمين، ومن تمكين أعداد الله المستضعفين، ومن إقامة الدين على وجهه الحق وعلى طريقه القويم على يد القرنين العبد الصالح. هذه الآيات والله ليست إلا غيظا من فيض. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلماته الشرعية والكونية وآياته التي أراد أن يريها عباده. وتلكم بين يديكم كأني بربي يقول سورة مريم فانظروا فيها ذكر رحمة ربك عبده زكريا أتاه ولده مع عجز في الأسباب الظاهرة وجعله قرة عين له وآنت وحشة مريم ونصر إبراهيم وها هو يرفع من يشاء إذا ما أقاموا الطريق الحق وإذا ما كانوا على طريق الأنبياء والرسل سائرين. ألا إنه قد اصطفى من الناس بشرا جعلهم رسلا فذكر في أوسطها ثناءه على الرسل حتى إذا ما ختمها قال للناس أن ذلك ليس لهؤلاء الأنبياء والرسل فحسب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك أي هذا القرآن. وتأمل لا تنسى افتتاح الإسراء وخاتمتها وافتتاح الكهف. ثم تأمل إن هذا القرآن يقول فيه في آخر آية في سورة مريم لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ثم استفتح السورة التي هي محور الكلام اليوم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. إنه نظم متماسك كحبات العرق من الإسراء إلى الكهف إلى مريم حتى تقف أمام سورة طه. وفي سورة طه مع هذا الاستفتاح العظيم مواقف ثلاث أقف عليها لئلا يلتحي بصوت الوقت من تحت أبدا منها. فهي قصص ثلاث في هذه السورة. فأما الموقف الأول موقف التكليف والأمر بإقامة دين الله عز وجل والصمود في وجوه الطواغيت والظالمين والكفرة والمنافقين لا من دون دين عريقة ولا ضعف عزيمة. وإنما هذا المشهد يجسده في الحقيقة موقف موسى عليه الصلاة والسلام وهو يرجع من مدين حتى يفجأه هذا الموعد على غير الميعاد بلقاء ربه وكلامه إليه. هذه الآيات الأولى. والموقف الثاني موقف الأمة التي أنيط بموسى أن يأخذ بيدها إلى المعالي التي أنيط بموسى أن يربيها ليفتح بها البلاد وليهدي بها العباد التي أنيط بها أن تفتح أبياب بيت المقدس وأبوابه التي أنيط بها أن تحمل فوق كاهنها أول شريعة نزلت من لدن عزيز حكيم. إنها قصة بني إسرائيل وضعف عزمهم وكيف فعل بهم السامري وتلقفهم حين يغيب الهداية وحين يغيب الاستماع لصوت المهديين من أهل العلم كهارون وغيره. وهذه خاتمة السورة في ذكر آدم عليه الصلاة والسلام وما كان من شأنه ليذكر الله تبارك وتعالى الناس أن انفساخ العزائم جزء من طبيعة البشر. لكن لئلا أطيل أقول كما قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إن من حمل عبء تبليغ هذه الدعوة ليعلم أنها ليس فيها شقاء ولا نكد ولا كبد ولا تعب ولا نصب ولا وطر ما دام في سبيل الله عز وجل، ذلك بأنهم لا يصيبهم غضب ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موتان يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إلى آخر آية براءة. إن الدعوة إلى الله عز وجل ليست أبدا بابا للشقاء، إنما هي باب السعادة والرخاء، باب القرب من الله عز وجل، في هداية الناس إلى الله تبارك وتعالى. تأمل هذا التكليف لرسول الله، ثم إذ به يلبس النبي صلى الله عليه وسلم لموسى من قبله، وهل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذه الآيات تكررت كثيرا، لكن في سورة طه يقص الله علينا كيف تلقى موسى تكليف الله وأمره تبارك وتعالى. إن الله يقول لموسى: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالواد المقدس طوى، وأنا اخترتك، وهذا هو الأصل، أن من عليه حمل هم هذا الدين أن يعلم أن ذلك محض فضل الله عز وجل، والأصل صفاء الله واختياره، وأنا اخترتك فاتبع لما يوحى. إنها والله لا أدري كيف تحملتها نفس موسى حين يقول الله له وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، إلى آخر الآيات. إنه وضوح توضيح جلي لهذه الأصول العقدية التي ينبغي أن يربى عليها الناس. لا يصلح أبدا أن يكون القائل مفتقدا لأصول عقيدته، أن يكون القائل غير دارس لقضايا عقيدته التي يحملها. إنه أول نداء قبلت فيه، إن الله يعلم موسى بذاته العلية أنه واحد لا شريك له، وأنه اختاره للرسالة، وأن البعث حق، وأن الساعة حق. إن قضية العقيدة من أول القضايا التي يجب على القائد أن يتعلمها، لا أقول يتعلمها بل يزيدها، حتى يكون في مضماره لا يسابق، وحتى يكون في هذا المكان لا يبارى، حتى يكون بحق رافع راية التوحيد وراية الدعوة إلى نهج سلف الأمة الأبرار. إنه توضيح وتوضيح لموسى مهم في أول الطريق، لكن ليس هذا هو مقصد الأوحد، فإن هذا سأتعرض له في الجزء الثاني من الخطبة إن شاء الله. لكن المقصد الذي أؤكد عليه، كيف تلقى موسى هذا التكليف الرهيب وهو العبد الضعيف الذي في ذاكرته ما رأى بأم عينه تعذيب بني إسرائيل، حين يؤمر أن يجابه فرعون الطاغية، حين يؤمر أن يقف أمام هذا الرجل الذي رآه بل تربى في قصره يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، حين رأى هذا الملأ المتكالب والنخبة الفاجرة والطغمة التي تهز فرعون على موسى، أتدر موسى وقومه يفسد في الأرض ويترك وآلهته؟ إن موسى يستشعر وهو يكلف هذا التكليف أن شريط الذكريات يلاحقه، وكيف به يقف في وجه فرعون وحدا فردا. إنه يجد أنها مهمة في غاية الثقل، وهو يعرف ما جنت يداه خطأ من قتل هذا الرجل القبطي، وهو يعرف ما قد كان من نعمة فرعون بتربيته عليه. إنه يكلف تبعة ثقيلة، وهو نفس الشيء وذاته في هذه الأوقات، في أوقات استخلاص الأمم واستنقاذها من تحت نيل الظلم والظلمات، نحتاج من يتحمل تحمل موسى، من ينظر إلى تكليف الله وأمره له أن يقوم لله عز وجل ما يخشى في الله لومة لائم، وأن يقول بالحق غير هيات، يحتاج أن يتحمل وأن يتحلى بقلب موسى عليه الصلاة والسلام، لكنه يرى أن عرضه ضعيف، وأن ساعده ربما لا يقوى على أن يقوم به وحده في صد هذا الطغيان. أفتكون المواجهة في هذا الطلب النقوص والتولي وترك الطريق والإعراض عنه؟ إنه لا يستطيع مجابهة هذه الطغمة المجرمة الظالمة فرعون والملأ من حوله، بل فرعون وهامان وقارون كما قال الله تبارك وتعالى، لم يرسله الله عز وجل إلى فرعون فقط، بل إن من حوله من هم من أصحاب رؤوس الأموال بما ينظم عواطف الجماهير التي تقول ليس لنا من زمان يا قارون إنه لذو حظ عظيم. ألم تسمعوا قول الله إن قارون كان من قوم موسى؟ إن الله عز وجل ابتلى موسى بحمل ثقيل، والله حين أخذ هذا الحمل لم ينقص على عقبيه، لم يرجع للقهقرة، إنما شد عزمه وعزم بقلبه وجنانه وربط على جنانه أن يقوم بكلمة الحق وبإظهاره وإبادته للناس، لكنه إنما أراد أن يعضده الله عز وجل بأخيه. ولا عجب إذا أردت أن تقوم على أمر فإن عليك أن تجمع له إخوانك، إنها تربية من الله عز وجل بذكر ما طلب موسى. إن موسى لم يطلب إلا شيئين، أحدهما لنفسه، قال في غير ترد، قال الله له اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إنه يشعر بنقص في نفسه، وهو يرى نفسه مقصرا، وتلك عادة المقربين من الله تبارك وتعالى، ومع نفسه في ذات الوقت يشعر بأن المواجهة كثيرة وأن المطلب صعب، فيقول رب اشرح لي صدري. إن هذه الكلمات التي اندفعت على لسانه إنما تشعرك بثقل التبعة التي وقعت على قلبه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني، وكان في لسانه عقدة يفقه قولي. ثم طلب العرض والساعد، وليس هذا دالا إلا على العزم الأكيد لا على الكفاية، على العزم أن يتمم أمر الله عز وجل، وهي رسالة لرسول الله الذي خاطبه في أول السورة وأخذ يتكلم عن هذه القصة حتى ختم آخرها. قال له تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إنه يوجهه إلى أن يأخذ بالأنصار والمساعدين له، وأن يعمل في جماعة تقوم بالحق وتقول الصدق، وأن يتعامل بعمل يعظم فيه نفسه وسعده. قال: اجعل لي في طلب الثاني وزيرا من أهل هارون أخي، اشدد به أدري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونشكرك ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. إن قضيته في المعونة والمعاضدة والمؤازرة ليست استسلام السلطة وليست السعي على الكبرياء كما اتهمه في العون. قال له: وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، إنما كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. وإن من ثبت مع إخوانه لا يريد وجه الله عز وجل يوشك أن يفتضح. وإن سنة الله التي قد مضت في عباده أن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إنما من كان جهده كله رجاؤه من بعده كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، فإن الله ناصره وإن الله مؤيده وإن يد الله معه على يده. إن الله عز وجل أجاب موسى، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. ثم لفته الله عز وجل إلى ماضي بعيد لم يكن موسى يطلع فيه على ما يجري من حوله فيدركه وهو طفل صغير رضيع، وكأنه بالله عز وجل يقول له: أمتن عليك إذ أمرتك برسالتي، فلقد امتننت عليك وأنت لم تكن بعد قد كلمت. وإن سنة الله عز وجل التي كانت معك إنما لأني اصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ثم هذا الموقف الأول يدلك على أن على القاري ومن حمل أهم القضية ألا ينفسخ عزمه مهما ثقلت التبعة ومهما كانت الأمور مستصعبة، عليه أن يتحمل كل الضغوط التي سيواجهها من قهر وإذلال وطعن وغمز ولمز. هذا والله الذي أقوله إنما هو رسالة إلى من حملوا مشاعر الهداية للناس أن يقوموا بحق الله تبارك وتعالى، وأن لا يستقيم الطريق وأن لا ينفسخ عزم أحدهم. وأما هذه القصة الثانية فهي التي تحكي واقعا من واقع هؤلاء القوم الذين كان فيهم موسى. لقد نجاهم الله عز وجل، وما جفت أقدامهم وما نفضوا أقدامهم من غبار الطريق اليبس الذي ضرب لهم أمام أعينهم في البحر الثلج، ولكنه تبارك وتعالى يعلم الهداية حيث يجعلها حيث يشاء. فحين يخرج موسى من عندهم إلى ميقات ربه عزائمهم تنسخ لتوها ولحظتها. إنه حين تحصل فتنة تنبت فيه النابتة السامري ويتعرضون للفتنة التي هزت في الحقيقة مشاعر التوحيد في قلوبهم، لأنهم لم يكونوا أهلا لأن يحملوا القضية. إن هؤلاء حين تعرضوا للفتنة هذه الفئة التي لم تربى إنما رأيت فيها إسراعا نحو العاجلة نحو مضى عبادة العجل، ألا فلم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. إن والله حقائقنا في زمن والله تكون فيه الحقائق واضحة كانفلاق الصبح والبلاد، لكن البصائر قد طمست. إنك في موقف تشعر فيه أن الفتن قد ألم، هذا حال بني إسرائيل، مثال لانفساخ العزم في الأتباع، مثال واضح لانفساخ عزمهم أن يصبروا على مفارقة القيادة 40 يوما. لما جاء موسى وهو يحاول أن يأخذ لهم بنصيبهم من الشرف والحظوة عند ربهم قال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري. هو يظن أنهم على الجادة وعلى ذات الطريق، لكن الفتن قد اجتنفتهم، وإن الفتن قد أخذتهم فلم يسمعوا إلى قوم الناصحين ولا إلى قوم العلماء الربانيين. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الله فاتبعوني وأطيعوا أمري. إنهم في هذا التوقيت لم يسمعوا لكلام هارون، قالوا: لن نبرح عليه عارفين حتى يرجع إلينا موسى. إن التربية على الارتباط بالشخصية الفردة والشخص الواحد، وإن تربية المجتمعات على أن القائد ملهم وأنه هو الذي يملك نواصي الحق بيده، إن التربية على مثل هذا إنما تنشئ نفسا كمثل هذا النفس. إذا غاب قائدهم فكالغنم التي تتخبط لا تدري أين تذهب. إنما علينا أن نربي أنفسنا، أن كل واحد منا صاحب قضية، وأن كل شخص من هؤلاء الذين جعلوا حمل هم الدعوة فوق أعناقهم أن ينظر لنفسه أنه صاحبها، وأنه كما قال الأنصاري، وأنه كما قال يوم الفتنة جزيلها، وأنه هذا الرجل هو الذي يحمل القضية لذاته ونفسه، يؤمن بها، لا ينتظر كلاما من أحد حتى يتحرك لدين الله عز وجل. موسى عند ربه وهو يظن أن القوم على الجادة، قال الله عز وجل له: ولقد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السبيل. كيف وقع هذا على نفس موسى؟ إنه الاختبار الثاني في العزم، حين يجد المرء نفسه وكل من اجتهد في بنائه وتربيته، بل ومن رأى آلام عينه نصر الله له أمام فرعون، ومن رأى انفلاق البحر ورأى وغير ذلك، ثم يزيه يرى هذه الجموع الكثرة الكاثرة التي كانت معه، انتهى تنفع وتترك الطريق وتهتز وتضطرب في الفتن. قال الله عز وجل: فرجع موسى إلى قومه غضبان، قال: بئس ما خلقتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قالت لهم: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، لقد قام هارون بواجب الدعوة إلى الله عز وجل حق القيام. إنه النموذج الثاني حتى لا أزيل في انتساب عزم الأتباع، وأن مثل هذه الأمم لن تصبح للقيادة البشرية، وأن مثل هذه التربية في هذا الواقع لا يصلح لهم أبدا أن يكونوا هم قادة الأمة. وإن أمثالنا إن لم يعطوا أنفسهم حظا من التربية والتعلم فلن يستطيعوا أبدا أن يستنقذوا الأمة من غيها. إن إنسانا لا يقاوم نفسه ليقوم لصلاة الفجر، وإنسانا لا يقوم به عزمه حتى يقوم على صوم الاثنين والخميس، وإنسان لا يستطيع أن يقوم ببذل ماله في سبيل الله لا يقوم عزمه على الانتهاد ولا يقيمه، لن يستطيع أن يحمل تبعة الرسالة ولا أن يرث من بعد أنبياء الله ورسله هم قضية الدعوة إلى الله عز وجل. لكن موسى أمام هذا استمر في طريقه. وأما هذا الجيل فتاهه وأهلكه الله عز وجل، وفتح بيت المقدس جيل آخر استنقذهم الله عز وجل مما حصل من أجدادهم وآبائهم، تاهوا 40 سنة حتى خرج جيل جديد. هذا الجيل كانت على يده مملكة بني إسرائيل الممتدة. ثم في هذا اللقاء أذف القصة الأخيرة في ذلك الوقت، ثم يجمل القرآن هذا المعنى فيقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إنها طبيعة وجبلة أن العزائم تنفسخ. قيل للأعرابي: كيف عرفت الله؟ قال: بانفساخ العزائم وفرق الهمم. يكون أحدنا مقبلا على شيء ثم إذ به ينفسخ عزمه، ويكون منصرفا همه إلى شيء ثم إذ به تنصرف همته إلى غيره. وليس هذا إلا دالا على أن الله واحد أحد استوى على عرش الرحمن على عرش استوى. فهو يقول للناس: أما وقد حصل هذا وسيحصل، فتلك جبلة. أن ينفسخ العزم أحيانا، وأن يضعف المرء على احتمال الفتنه او التكليف احيانا، لكن ليس عليه ان يركن الى هذا، بل عليه ان يفعل كما فعل ادم، تاب الى ربه فاجتباه ربه وهداه، اجتباه ربه وهداه واستغفر ربه فغفر الله له وقربه تبارك وتعالى. فعليك ان ترجع وان تعاود العمل وان تعاود النظر فيما كنت فيه وان تعاود الطريق الى الله عز وجل. اما ان تعرض فاعلم انه كما قال الله عز وجل: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى. انها يا عباد الله رساله في سوره طه ان العزائم قد تنفتح، لكن المقدمين من الناس عليهم الا تنفتح عزائمهم، لكن الذين قد ارادوا ان يقودوا الناس عليهم ان تكون عزائمهم افضل من الحديد. لا يفت في عرضهم تشريب مشتم ولا شتم ولا شتم شاتم ولا سب ساب، انما عليه ان يسير في طريقه لا يستوحش بقله التاركين ولا يغتر بكثره الهالكين، انما عليه ان يسير بعزيمه ومضار. وعلى هذه الفئه التي انتصبت للقيام بحق الله ان ترجع في المثل الى قول هارون: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به. وعليهم ألا تلفتهم زينة الدنيا وألا يتعذروا ويتحججوا كما فعلت بنو إسرائيل وتعذرت واحتجت على موسى وعلى الجميع إذا ما حصل منه هذا، أن يفي إلى ربه عز وجل وليعلم أن جبلته وطبيعته البشرية تأبى عليه الانصياع دوما إلى الحق، ربما زاغ شيئا ما عن المعصية، والله عز وجل يعفو من يشاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إن هذا العزم الذي قد جاء بعد إعداد واضح وضوحا شديدا بذكر الآيات والآلاء بالإسراء والكهف ومريم وكل ما ذكر فيها من آياته وقدرته، ثم إذ به يقول لرسوله: عليك بالعزم والثقة فيما عند الله عز وجل، وأنزل ما بك بالله تبارك وتعالى، واسلك سبيل الأنبياء من بعدك، واعلم أن بعد العسر من قبلك، واعلم أن بعد العسر يسرا، وبين يديك بعد طه سورة الأنبياء فانظر فيها كيف استجاب الله لأنبيائه ورسله، وختمها بقوله لرسول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكيف الظن بك يا محمد؟ لكن هذا العزم لا يصلح ان يكون في الفراغ، لكن لا بد له من ماده يقوم عليها، ولا بد للعامل بدين الله عز وجل ان يعلم ان العزم لا بد ان يستفز منه امورا، فاول هذا ان يستفز منه طلب العلم والجلوس على الركب، طلب العلم ومذاكرته، ان يستفز من قلبه رغبته في الاطلاع على ما يدله على الله عز وجل. ان عليا يقول في كلمات تكتب من ماء الذهب: يا كمين اني اوصيك فاسمع. الناس ثلاثه يا كمين، كمين بن زياد صاحبه، الناس ثلاثه: فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاه، وحمد رعاع اتباع كل ناعم لم يستطيعوا بدون العلم ولم يلجاوا الى رسل وثيق. يا كمين العلم يحرسك، العلم يحرسك وانت تحرس المال. يا كمين يعظه في ان لا يميل الى الدنيا، يا كمين العلم يحرسك وانت تحرس المال. يا كمين مات خزان المال وهم احياء، واهل العلم هؤلاء ماتوا فقدوا ولا زالت كلماتهم الى الان موجوده. ان العلم يا عباد الله يحدث للعالم حب العالمين، قربه الى الله عز وجل، وبعد موته لكن من طلب المال أو صنعه، وكما قال علي وصنيعة المال تذهب، صنيعة المال تذهب، لكن عليك أن تأخذ نفسك بالجد. إن الإمام مسلم في صحيحه يروي عن يحيى بن كثير فيقول أنه يقول أن لذائل العلم لا تنال إلا بالمشقة، ومن طلب العلا كما قالوا سفر الليالي، ومن أراد أن يستشعر لذة العلم والطلب والجلوس للتعلم فعليه أن يطالع سير السابقين كأمثال الشافعي وأحمد وغيرهم، إنك تجدهم يصفون اللذة التي وصلوا إليها أنها أعظم لذة تفوق كل لذة، وهم لسان حالهم. ولقد كنت أظن أني قد يعني كما قال الشاعر بلغ بي الهرم مبلغا ما لي بعده مبلغ، فلما رأيتها وعاينت حسنها عرفت أني إنما كنت أنا هذا المعنى، إنما تشعر به حين تأخذ من العلم، حين تأخذ من العلم القدر الوافر الذي يأخذ بك إلى طريق الله عز وجل، وأن يتأثر لك العلم بالاتكاء والاضطجاع والنوم والاهتمام بفضاء الأوطار وحسن المعاش وغير ذلك. إنما بما أدركت العلم قال بالتفاح والجلوس إلى الصباح. الشافعي رحمه الله كان يعني يجتهد أشد اجتهاده ليصل في طلبه العلم مبلغه، حتى أنه رضي الله عنه ورحمه الله كان فقيرا لا يجد ما يذهب به إلى دروس العلم، لا يجد ورقا يكتب عليه، قال فكنت أكتب على ما يلهني من عظام أو أستوهب الأوراق التي كتب عليها فأكتب على ظهرها. هذا الشافعي الفذ الذي حفظ القرآن في سن السابعة وحفظ قرأ الموطأ وحفظ يعني كتب السنة وقرأها ولم يبلغ العشرين من عمره. وأما أحمد بن حنبل فكان يبادر بعزم أكيد أنا لم أختر مواقفا تدل على علو منزلتهم في العلم، إنما تدل على العزم والقدرة. كان أحمد وهو فتى يخرج مبكرا حتى تجذبه أمه من ثيابه تقول يا بني يبكر في طلب الحديث، فتقول أمه يا بني ألا تصبر حتى يصبح الناس أو يؤذن المؤذن. إنما العزم الذي في قلبه يحركه أن يكون مبادرا. ابن عقيل من كبار الحنابلة كان العزم الذي في نفسه يقول يجعله يقول إني لأفضل سفك الفتيت على أكل الخبز لما بينهما من تفاوت في المضغ أقرأ فيه بعض الآيات. وكان يقول إني لا أرى حقا على طالب علم أن يستريح، إنما كنت أنام النوم أنظر وأتفكر فيه، يعني يستريح لا ينام بمعنى يستغرق في نومه، إنما يستريح. يقول فلا أزال أفكر حتى تأتيني فكرة أو شيء فأقوم فأدونه. هذا هو الذهب الذي كانوا يعرفون به. لا أقول فقط مجرد الاطلاع الواسع، بل أقول العزم الأكيد على طلب العلم، ولا يمنعنك شيء من طلب العلم. والوقت قضى فتأمل، فإن الكبر السن لا يمنع، فإن ابن الجوزي كان يقول ولقد وجدت في نفسي في همة الثمانين أشد ما كنت أجد في همة العشرين. كانت همته في عند الثمانين أشد مما كانت عند العشرين. وكثير من أهل العلم طلب العلم على كبر. إن العزم إذا توقد في قلب امرئ حركه إلى أن يفت بالصخر نفسا، إذا حركه إلى شعر بظلمة الجهل وثقله حركه أن يترك اللذائذ. الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان تأخر في زواجه ولم يتزوج رحمه الله، إنما كان الذي يمنعه من هذا يقول افتضاض أبكار العلم وليست لها عندي حرمة. هذا هو الذي كان يحركه. هذه هي عزائم القوم يا عباد الله، ولا الفقر نعم ولا الفقر. لقد نقض مالك رضي الله عنه ورحمه الله خشب بيته حتى باعه في السوق، وكان أحمد يقول لو كانت لي خمس دراهم لذهبت إلى جرير بن عبد الحميد. إنهم والله عانوا من الفقر أشده. كان سفيان الثوري يقول والله لو كان لي مال لطلبت العلم، ولكني أعلم أني لو أقبلت على الدنيا لم أصب من العلم شيئا، اللهم اكفني يا ربي. فقالت له أمه اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. ومثله في لي أبي حنيفة، إنهم يا عباد الله لم يكونوا إلا أصحاب عزم أكيد على تعلم العلم، وإنه للهداية إلى الطريق، وآخذوا مضمارا آخر من هذه الأمور التي ينبغي أن يكون فيها العزم لتقوم بالدعوة على حقها، ألا وهو مضمار العبادة والاجتهاد في الطاعة والذكر. إن عباد الله الصالحين لم يكونوا يبذلوا أوقاتهم في سفاسف الأمور ولا في الكلام، إنما كانت أحوالهم كلها طاعة، لا تمر عليهم في ساعة من ليل أو نهار إلا صيام أو قيام. إنهم يا عباد الله نصبوا أقدامهم بين يدي ربهم فأنور الله بصائرهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. إن الله تبارك وتعالى يجعل النور الحقيقي مع العبادة والقرب منه تبارك وتعالى. بئس عبد لا يأخذ حظه من القرب من الله عز وجل وهو يقول كل ليلة: هل من مستغفر فأتوب، هل من تائب فأتوب عليه. إن الكلام في هذا المضمار يقول، لكني أختم ذلك الكلام كله، أن علينا أن نجتهد بعزم في العلم والدعوة والعبادة، لكن الوقت يضيق عن ذكر كل هذا، فأسأل الله عز وجل أن يخرج من بيننا من يأخذ الأمر بعزم أكيد. وأختم بموقف ابن عباس رضي الله عنه، وكان شابا حدثا صغيرا، وتعرفون القصة، لم يمنعه شأنه ولا وجاهته ولا منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ان يطلب العلم. قال: قلت لغلام من الانصار: تعال بنا نطلب العلم، نسأل اصحاب رسول الله فهم اليوم كثر. فنظر الي وقال: وتلك حال المثبطين، اتظن يا ابن عباس انهم يحتاجون الى مثلي ومثلك؟ قال: قد تركت ما هنالك وانطلقت آتي أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه أسألهم عن الحديث، فربما جلت أحدهم فوجدته قائم نائم نوم الكيوم، فأضطجع وأتوسد على باب داره، فتأتي الريح فتسفي علي التراب، حتى إذا ما استيقظ وجدني على باب بيته، قال: يا ابن عم رسول الله، ألا كنت آذنتني فآتيك؟ قال: وكانوا يحبونني بقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. قال: فأقول: لا والله، إنما أتى بي إليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. ودالت الأيام واستمرت الدهور على طبائعها في تقليب الأحوال، وانشغل المنشغلون وكبر ابن عباس حتى اجتمع الناس من حوله. قال هذا الغلام وهو ينظر إليه ويتحسر: كأن هذا الغلام كان أفقه مني. حين اجتمع الناس على ابن عباس ومات كبار الصحابة. فيا عباد الله، البدار لا تظنن أن القضية ستنصر بمجرد الحوارات والنقاشات وبمجرد عزم خائن وهمة فاترة. إن عليك أن تقوم بحق الله عز وجل وأن يولد هذا العزم في قلبك لا يفت في عضدك أبدا. تشغيب المشغبين سد في طريقك إلى الله عز وجل، واجعل عزم قلبك مجتمعا على الله عز وجل. يا عباد الله، هي كلمات قلتها، أسأل الله أن تجد منكم سمعا وقلبا واعيا يأخذنا من هذه الظلمات إلى النور بإذن ربنا، إلى صراط العزيز الحميد. أسأل الله في عليائه أن يرزقنا عزما أكيدا على طاعته، وأن يرزقنا حبه والسعي في مرضاته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا، ولا تخيب بفضلك فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم انا نعوذ بك من منكرات الاقوال والافعال والاهواء. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. ها